أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة الجن، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن المفسرين قد اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين. أما القول الأول فهو الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وبقي القول الثاني. أما القول الأول فقال أحدها: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق. لو استقاموا على الطريقة، أي أولئك القاسطون الظالمون، وسبق بيان الفرق بين القاسطين والمقسطين. وهؤلاء لو استقاموا على الطريقة على دين الإسلام لا رزقهم الله جل وعلا بالخيرات، وهذا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: لأسقيناه ماء غدق. ولهذا ابن كثير قال المراد به سعة الرزق. ثم ذكر القول الثاني. نعم، اقرأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: والقول الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة الضلالة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجا، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا قول ابن أبي مجلز لاحق بن حميد، فإنه قال في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الضلالة، وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان، وله اتجاه، ويتأيد بقوله: لنفتنهم فيه. نعم، هذا هو القول الثاني. كما ترون المخاطبون هم واحد، لكن في فهم هذه الآية على القول الأول ولو استقاموا على الطريقة، يعني استقاموا على الإسلام، وإقامة هذه الشريعة والدين وما فيها من الأحكام سبب لكل خير، هذا على القول الأول. والقول الثاني قال أن قول الله في قول الله عز وجل: ولو استقاموا على الطريقة، يعني طريقة الضلالة التي هم عليها، إن بقوا على ما هم عليه من الكفر، إن بقوا على ما هم عليه من الكفر، هذا هو المراد. قال رحمه الله: وأن لو استقاموا على الطريقة الضلالة لأسقيناهم ماء غدقا لأوسعنا عليهم في الرزق استدراجا. فهم إذا بقوا على الطريقة التي هم عليها من الكفر، من الكفر والضلال، ومع ذلك الله عز وجل ينعم عليهم. الذي يكون في ضلال وكفر وطغيان وتأتيه النعم، هل هذا دليل على رضا الله عز وجل عنه حين ينعم الله جل وعلا عليه؟ أيعني أن الله أكرمه ورضي عنه؟ لا أبدا، هذا ليس دليل على إكرامه، وإنما هذا كما أشار ابن كثير رحمه الله هو استدراج، الله جل وعلا يستدرجه، يبقى هو في طغيانه وفي ظلمه وفي كفره وضلاله، ومع ذلك الله عز وجل ينعم عليه بنعم. هو كافر والله ينعم عليه بنعم، هي طيباتهم عجلت لهم في دنياهم، ثم هي من جهة أخرى استدراج، استدرجهم الله جل وعلا، ثم إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، ويأتيهم العذاب ولا شك، وأعظمه الذي يأتيهم يوم لقاء الله عز وجل يوم القيامة. فإذا هذه الآية فهمت أيضا بهذا الفهم، أن لو استقاموا على الطريقة طريقة الضلالة إذ استمروا على ما هم عليه من الكفر، ومع ذلك الله جل وعلا يرزقهم، الله سبحانه وتعالى يرزقهم ويسعي عليهم في الرزق. هذا ماذا يكون؟ هذا يكون استدراجا، استدريجهم سبحانه وتعالى. ولهذا كما قال ابن كثير هنا كما قال تعالى يعني في آية الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به يعني تركوه وأعرضوا عنه، والذي ذكروا به هو على رأسه الأمر بعبادة الله جل وعلا وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى، والحرص على إقامة الدين والأحكام التي جاء بها الرسول من رب العالمين، لكنهم ماذا؟ تركوا ذلك. ولهذا قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، يعني أعرضوا عنه وتركوه. قال سبحانه وتعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح الله عليهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا، من نعيم الدنيا، الأولاد والأموال والأرزاق والأمن والصحة وغير ذلك من نعيم الدنيا. هم أعرضوا واستمروا على كفرهم وضلالهم، والله عز وجل ينعم عليهم، وهذا لا يدل على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. هم يحسبون هذا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يظنون أنه إذا كان عندك كثرة المال والولد فأنعم عليك معناتها أنت قد رضي عنك وهذا إكرام لك. أبدا، ليس هذا هو المعيار. يكون الإنسان على الضلال وعلى الكفر، وقد يبتلى ويفتن بهذه الفتنة العظيمة، يزيد ينعم الله عز وجل عليه من النعم، وأعظم الفتنة حين يحسب نفسه أنه مكرم، أن الله أكرمه وأنه على خير على ما هو عليه من الضلال والكفر والعياذ بالله. فلهذا قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، لأن كثرة الأموال والأولاد عندهم هي المعيار لرضا الله وإكرامه سبحانه وتعالى للعباد. قال سبحانه وتعالى: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حتى إذا فرحوا بما أوتوا بهذه النعم المختلفة وهم كفار وعلى ضلال، فرحوا بالنعم التي أتتهم. قال سبحانه وتعالى: أخذناهم بغتة. بماذا أخذهم؟ أخذهم بالعذاب، أخذهم الله عز وجل بالعذاب، وهذا العذاب يأتيهم بغتة، لم يطرأ لهم على بال. انظر إلى هذا الاستدراج، هو على كفر وضلال، بدلا يراجع نفسه ويرجع إلى ربه ويترك ما هو عليه من الضلال والنعم، ابتلاه الله عز وجل بما هو عليه من الكفر والضلال، ابتلاه الله عز وجل بكثرة النعم، فحسب أنه مكرم ومرضي عنه فاستمر على ما هو عليه. وإذا استمر على ما هو عليه في هذه الحال يكون في غفلة، لكن الله جل وعلا يصيبه بعذاب، وهذا العذاب يأتيه بغتة، لا يطرأ له على بال أصلا، لم يطرأ له على بال أصلا، لأنه في هذه النعم يتقلب ولا يشكر الله عز وجل عليها، فيأتيه عذاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: قال أخذناهم بغتة. بماذا أخذهم؟ أخذهم بالعذاب الذي باغتهم. قال: فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني آيسون، آيسون من رحمة الله، آيسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الآية فسرت بها هذه الآية التي من سورة الجن: أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقاموا على طريقة الضلالة وبقوا على ما هم عليه من الكفر، ومع ذلك تأتيهم النعم، وهذا يكون استدراجا، هذا يكون استدراجا. قال: وكقوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه كسابقتها. قال جل وعلا: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، أيظنون أننا إذا أعطيناهم الأموال والبنين معناها أن هذا إكرام لهم وأن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى، يظنون هذا، يظنون أن كثرة الأموال والأولاد والنعم التي يتقلبون فيها صحة وأمن وغير ذلك، يظنون ماذا؟ يظنون أن هذا إكرام من الله عز وجل، أن الله أكرمهم، فهذا المعيار عندهم، كما ذكرت في الآية السابقة التي في سورة سبا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يظنون أنهم لا يعذبون. لماذا؟ لأن عندهم دليل. ما هو الدليل؟ قال والله الله أعطانا من الأموال والنعم فإذا أكرمنا سبحانه وتعالى، وهذا غلط، بل هذا استدراج والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعدها في هذه الآية في المؤمنون قال نسارع لهم في الخيرات، مما ذكر في تفسيرها نسارع لهم في الخيرات يعني نعجل لهم، نعجل لهم في الخيرات ونعجل لهم ثوابها على الأعمال. الكافر قد يعمل أعمالا صالحة فثوابه على العمل إنما يكون في الدنيا فقط، أما في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا بالنسبة للكافر، فإنه قد يثاب على عمل في الدنيا بهذه النعم. فإذا قيل في هذه الآية أن بهذا المعنى قال سبحانه وتعالى نسارع لهم في الخيرات، وقد يكون المراد وهو الذي أراده ابن كثير رحمه الله الاستدراج، نسارع لهم في الخيرات فتأتيهم الخيرات ويأتيهم الأرزاق والنعم المختلفة وهم باقون على ما هم عليه من الكفر والضلال، فهذا استدراج. والأعظم من هذا ما هو؟ أنهم لا يشعرون بذلك كما قال في ختام هذه الآية، بل لا يشعرون أن هذا استدراج من الله، بل يظنون أن هذا إكرام منه ورضا عما هم عليه. نعم. قال رحمه الله وقوله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها. ثم قال الله عز وجل ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه، الذي يعرض عن ذكر الله، وذكر الله عز وجل قيل هو القرآن وقيل هو العبادة وقيل ذكره سبحانه وتعالى وغير ذلك، وهذه المعاني التي يذكرها للتفسير هنا جميعها داخلة في الآية، جميعها داخلة في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكر ربه، سواء أعرض عن القرآن ولا أعرض عن العبادة أو أعرض عن الموعظة، إجاءة الموعظة لأنه فسرت أيضا بالموعظة، فهذا الجميع يدخل تحت هذه الآية. ومن يعرض عن ذكر ربه قال يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا يعني يدخله عذابا صعدا يعني شاقا وصعبا، صعبا صعدا كما قال جل وعلا في هذه الآية معناها شاقا، عذابا شاقا وصعبا، كما قال ابن كثير عذابا شديدا موجعا مؤلما، وكما نقل عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها، لأن الصعد في لسان العرب هو المشقة، الصعد هو المشقة، ومن هنا قول الله عز وجل عذابا صعدا يعني عذابا شاقا، تقول تصعد بي الأمر يعني إذا شق علي، فإذا صعد عذابا صعدا يعني شاقا وعذابا صعبا، جزاء على ماذا؟ جزاء على الإعراض، أعرض عن ذكر الله، أعرض عن القرآن، وأعرض عن أمر الله عز وجل، أعرض عن المواعظ مما أتته، فيجازى بالعذاب الشديد. وكون الله عز وجل ينعم عليه بنعم لا يدل هذا على أن الله جل وعلا رضي عنه كما سبق بيانه، بل القضية في قضية الإعراض عن ذكر الله جل وعلا أو الاستجابة، فإن أعرض فهذا لا يجد خيرا يوم لقاء الله عز وجل، بل لا يجد إلا العذاب، وأي عذاب؟ عذابا صعدا، عذابا شاقا وعذابا شديدا وعذابا صعبا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني الأمر لا يتعلق في الآخرة فقط بهذا العذاب الشديد، بل حتى في الدنيا الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا كيف يعيش؟ يعيش معيشة ضنكا، معيشة لا طمأنينة فيها ولا راحة ولا انشراح صدر ولا لين قلب، ما في هذه، إنما مجرد وإنما هي معيشة كما قال جل وعلا ضنكا، ما يجد في صدره إلا الضيق، لا يجد ذلك الانشراح، يجد الريبة والشك، لا يجد الطمأنينة. والقضية لا تتعلق بنعيم الدنيا إن كان يعني منعما أو ليس منعما. والله ولو كان عنده كنوز الدنيا يلبس ما يشاء من ثياب الحسنة ويأكل من أطايب الطعام ويسكن في القصور ونحو ذلك، قضية في سعادة وطمأنينة وانشراح الصدر ليست في هذا، وإنما في اتباعه لذكر الله سبحانه وتعالى، للقرآن ولا للعبادة ولا للموعظة إذا جاءته فيكون متعظا ومتبعا. فإن كان كذلك كما ذكرت منعما في الدنيا وهو معرض فتشمله الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم تراه يلبس لباسا جيدا ويأكل لأكلا جميلا وحسنا ويأكل من الأطايب وله المنازل والقصور والسيارات ونحو ذلك، لكن ما تجده سعيدا، ما تجده سعيدا، دائما يشكو انقباض الصدر، دائما يشكو أن الريب تعتريه والشكوك، لا يجد طمأنينة، فلا يجد سعادة، لأن السعادة في تقوى الله عز وجل، السعادة في تقوى الله، السعادة ليست في الأموال ولا في الدنيا ولا لا، السعادة في تقوى الله والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل الإنسان هذا الأمر فيحصل السعادة بغض النظر، بغض النظر إن كان غنيا ولا فقيرا، لأن المؤمن يستوي عنده الأمران، حتى ولو كان غنيا ما يدعوه إلى الطغيان، بل هذا يدعوه إلى شكر الله عز وجل، يزداد تقوى، يزداد تقى لله سبحانه وتعالى. إن كان فقيرا فإنه يبقى على ما هو عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يضره كونه فقيرا، فكون الغنى والفقر هذا لا يؤثر في المؤمن، لأن المؤمن الذي علم أن السعادة في تقوى الله جل وعلا فإنه يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وعن ابن عباس في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. وقال الأعمش: قالت الجن: يا رسول الله، إذا لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول: صلوا لا تخالطوا الناس. وقال عكرمة: نزلت في المساجد كلها. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود، أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ثم قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، المساجد هنا ابن كثير رحمه الله ذكر في معنى المساجد قولين. القول الأول كما نقل هنا عن عكرمة رحمه الله بأنها المساجد كلها، فإذا المساجد قيل هي البناء الذي أعد لعبادة الله سبحانه وتعالى، إذا كان بالنسبة للمسلمين فإذا بنوا مكانا لعبادة الله جل وعلا يصلون فيه الصلوات الخمس فهذه المساجد، هذه المساجد. ومنهم من جعل الأمر أعم، هذا نعم داخل في قول عكرمة المساجد كلها، فقالوا إن هذا يدخل فيه كل دور العبادة ولا تختص بالمسلمين، يعني المساجد بنية للمسلمين والصوامع لأهل الكتاب، فهذه كلها الأماكن التي اتخذت لعبادة الله سبحانه وتعالى، فقالوا تدخل في قول الله جل وعلا المساجد. ومنهم من جعل الأمر أعم من هذا، بل قالوا المراد بقوله وأن المساجد لله هي الأرض، لأن الله جل وعلا جعل الأرض مسجدا وطهورا كما قال صلى الله عليه وسلم، أيما مسلم أدركته الصلاة فمعه طهوره ويصلي في المكان الذي أدركته فيه الصلاة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعه طهوره يتيمم إذا لم يجد ماء ويصلي في ذلك المكان الذي هو فيه، فالأرض جميعا يجوز الإنسان يصلي فيها إلا بعض الأماكن التي استثنيت كالمقبرة والحمام، نص النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. المقبرة ليست مكانا للصلاة، المقبرة ليست مكان للصلاة، إذا كان ثم مقبرة وغالب المقابر تكون لها حدود ومسيجة، فداخل هذه المقبرة في حدودها لا يجوز الإنسان يصلي فيها، يذهب مثلا يصلي الظهر ولا العصر ولا يتنفل ركعتين. الصلاة عند المقابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، واستثنى صلى الله عليه وسلم من قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال إلا المقبرة والحمام. الحمام أيضا المكان الذي تكشف فيه العورات وتنزع فيه الثياب، هذا ليس مكان للصلاة، هذا ليس مكانا للصلاة، هذا نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله ذكروا أيضا أماكن لا يصلى فيها، ومن ذلك المزبلة، قالوا هذه من الأرض لكن ليست موضعا للصلاة، ليست موضعا للصلاة لأمرين. الأول قالوا المزبلة تكون فيها النجاسة، والإنسان ما يجوز له أن يصلي في مكان النجس، لأن الواجب على المصلي إذا قام يصلي أن يتطهر من النجاسة التي تكون في المكان الذي يصلي عليه وكذلك من ثيابه وبدنه، فقالوا المزبلة قد تكون فيها النجاسة. ثم قالوا الأمر الثاني أن المزبلة مكان مستقدر ولا يليق للمؤمن أن يقف فيه ويصلي لله سبحانه وتعالى، فلهذا استثنوا المزبلة التي تلقى فيها الزبالة، استثنوها من الصلاة فلا يصلي فيها المؤمن. وكذلك قالوا المجازر، المجازر التي يذبح فيها ويكون فيها الدم المسفوح، قالوا هذه المجازر ما يصلي فيها الإنسان، هذه المجازر ما يصلي فيها الإنسان لاحتمال وجود النجاسة. طيب الآن لو كانت هذه المجازر العصرية ويعني يستعمل فيها الماء وتنظف جيدا بحيث إذا صلى الإنسان في مكان منها، في مكان يتيقن ولا نجاسة فيه، لا بأس أن يصلي فيه، وإنما هم ذكروا منعوا الصلاة فيها لهذا الأمر المتعلق بوجود النجاسة فيها، فلهذا منعوا من الصلاة في المجازر. وما ذكروه أيضا قالوا طريق الناس، الطريق الذي يمر منه المسلمون، قالوا هذا ليس مكان للصلاة، فيأتي إنسان يريد أن يصلي فيقف في طريق الناس ويضيق عليهم الطريق ويصلي، قالوا ما ينبغي، طريق الناس ليس مكانا للصلاة، ولهذا استثنوه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكنهم منعوا الصلاة في الطريق باعتبار وجود الأذى، أنه يؤذي المسلمين ويضيق عليهم الطريق. أتخيل أنت ممر للناس الوحيد الذي يمر منه الناس، مر جماعة المسافرون أدركتهم الصلاة قاموا يصلون جماعة فأغلقوا الطريق، هذا غلط، فنقول هذا ليس موضعا للصلاة، هذا الذي أراده الفقهاء، لكن إن احتاج المرء إلى ذلك واضطر إليه فإن هذا لا بأس به. وهذا قد يقع في بعض المساجد التي تكون ضيقة وبجوارها طرق، أحيانا يمتلئ المسجد في الجمعة ولا في الأعياد التي يجتمع فيها المسلمون، فيمتلئ المسجد ويحتاج الناس أن يصلوا حوالي المسجد، ومن ثم فإنهم يصلون في الطريق، فإن مثل هذا لوجود هذه الحاجة لا بأس بذلك. فهذا أيضا مما ذكره الفقهاء من المواعظ التي لا يصلى فيها. ومثله أيضا قالوا الأرض المغصوبة، الإنسان إذا اغتصب أرضا وهي ليست له فقالوا ليس له أن يصلي فيها، لا يصلي في الأرض المغصوبة. وكذلك طاعن الإبل لا لا يصلى فيها، وهذه نص عليها الفقهاء ومنها ما اختلف فيه الفقهاء، لكن أردت أن أشير إلى هذا القول الذي ذكروا فيه أن المساجد هو كل الأرض التي جعل الله عز وجل مسجدا وطهورا، لكن يستثنى من ذلك المواضع التي ذكر الفقهاء أنه لا يصلى فيها. ثم ذكر القول الثاني وقول سعيد بن جبير قال نزلت في أعضاء السجود، هذا القول الثاني في معنى المساجد وأن المساجد لله. فالقول الأول بأن المساجد كلها على ما ذكرت آنفا، إما المراد بها المساجد المسلمين أو المراد بها دور العبادة كلها للمسلمين ولغير المسلمين، أو الأرض التي جعلها الله مسجدا وطهورا. والقول الثاني قالوا المساجد هي أعضاء السجود، أعضاء السجود التي يسجد بها الإنسان، فالمراد أن السجود الذي يكون بأعضاء السجود لا يكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا يسجد أحد بهذه الأعضاء السبع التي ذكرت في الحديث الذي الصحيحين ليس له أن يسجد بها إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على هذه النعمة أن تسجد لله وأنت تشكره على نعمة هذه الأعضاء الذي أمدك بها سبحانه وتعالى. بينما إنسان يسجد لغير الله عز وجل ما شكر الله على هذه النعمة، بل جحد هذه النعمة، هذه نعمة الأعضاء التي جاءت في الحديث للصحيحين حديث ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أما الجبهة والأنف هذا عضو واحد، عضو واحد متصل، وذلك الإنسان إذا سجد لا يسجد على جبهته فقط بل يمكن أنفه من الأرض، يمكن أيضا أنفه من الأرض، فيسجد على الجبهة والأنف هذا عضو واحد، والركبتين واليدين وأطراف القدمين المجموع سبع، هاته التي أمر صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها صلى الله عليه وسلم. فقيل في هذا القول بأن قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد المراد بها أعضاء السجود، المراد بها أعضاء السجود، فلا يكون السجود بها إلا لله، ومن سجد بها لغير الله عز وجل فهذا جحود منه لهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. ابن كثير رحمه الله ذكر هذين القولين، وأيضا ذكر أهل العلم قولا آخر أو قولين آخرين. القول الآخر الأول يعني الثالث الترتيب، ذكرت الأول المساجد وأعضاء السجود، والقول الثالث قالوا المساجد هي الصلوات، وهذا روي عن الحسن البصري رحمه الله قال المراد بالمساجد هي الصلوات. لماذا الصلوات؟ قال لأن الصلوات فيها السجود، والسجود هو من أركانها، فلا صلاة إلا بسجود، لا صلاة إلا بسجود. فلما قال جل وعلا وأن المساجد لله قال المراد بها الصلوات، فالصلوات لله ولا تكون لغير الله سبحانه وتعالى. والقول الرابع هو قول روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله قال المراد بها المسجد الحرام الذي هو قبلة المسلمين ويتوجه إليه المسلمون في صلاتهم، فخصه بالمسجد الحرام دون غيره. وطبعا إذا نظرت إلى هذه الأقوال، جميع هذه الأقوال كلها من جهة المعنى صحيحة، المساجد التي يعبد الله جل وعلا فيها لا تكون إلا لله ولا يجوز أن يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، الأعضاء التي يسجد بها فيكون السجود لا يكون السجود هذا إلا لله عز وجل ولا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل، الصلوات التي فيها السجود هذه الصلوات على تفسير الحسن البصري لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يتعلق بالمسجد الحرام والتوجه إليه لأداء العبادة هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فيقول معانيها سليمة، لكن من أهل العلم كالقرطبي أبي عبد الله في التفسير رجح القول الأول وأن قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا المراد به المساجد كلها. قال رحمه الله تعالى وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال ابن عباس يقول لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن، ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن، هذا قول، وهو مروي عن الزبير بن العوام وعن ابن قال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هنا ابن كثير رحمه الله ذكر ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية في معنى قوله سبحانه وتعالى: كادوا يكونون عليه لبدا. هذا القول الأول الذي رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما سبق بيانه في أول السورة وسبب نزولها، وأن الجن قد استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في صلاة الفجر، فلما سمعوه يقرأ جاء الجن يسمعون القرآن، ولما جاءوا يسمعون القرآن أولئك النفر منهم صاروا متراكمين ومتزاحمين يسمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول الأول في معنى قوله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يعبد الله جل وعلا، كادوا يكونون عليه لبدا. لبدا قيل متراكمين من الزحام، يعني من شدة ازدحامهم يكون بعضهم على بعض، يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن وهو لا يحس بهم عليه الصلاة والسلام، بل ما علم بهم حتى لما أتم صلاته، وكما قال ابن عباس جاءه الرسول، يعني جاءه جبريل فتلا عليه هذه السورة، مطلع هذه السورة قل أوحي إلي، من ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جنا قد استمعوا إلى قراءته في صلاته عليه الصلاة والسلام، ولما جاءوا لاستماع القراءة كانوا متراكمين ومتزاحمين، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: كادوا يكونون عليه لبدا. وجاء في قراءة لبدا يعني كثيرا كثيرا، أولئك الذين حضروا لاستماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا قول، هذا القول الأول في معناه. نعم. قال: وعن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قالوا: عجبوا من طواعية أصحابه له. قال: فقالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا قول ثان. نعم. هو وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا. نعم. هذا القول الثاني أن قوله سبحانه وتعالى كادوا يكونون عليه لبدا راجعة إلى الصحابة الذين صلوا معه، لأن الجن هم الذين رأوا استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأوا الصحابة يصلون معه عليه الصلاة والسلام، فحكوا ذلك أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، أي أصحابه من ورائه الذين كانوا يقتدون به فيركعون بركوعه ويسجدون بعد سجوده. فقال: لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قالوا: عجبوا من طواعية أصحابه له. فلما ذهبوا إلى قومهم قالوا: هاته الآية، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا. وقال قتادة في قوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد واختيار بن جرير، وهو الأظهر لقوله بعده: قال: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم. هذا القول الثالث، وهو الذي رجحه ابن كثير، قال هو الأظهر. هذا القول الثالث في معنى قوله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما قام صلى الله عليه وسلم يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأول من كان كذلك هم كفار قريش، يكونون عليه لبدا يعني مجتمعين عليه، جماعات، هذه اللي فسرت بها لبدا هنا، أي كانوا عليه جماعات عليه الصلاة والسلام، مجتمعين لا للاستجابة له وإنما مجتمعين على عدم الاستجابة لما جاء به والصد عما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما أشار هنا قال: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه، وهذا وعد الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، جميعهم الكفار وإن اجتمعوا وإن تلبدوا لإطفاء هذا النور ما يستطيعون ذلك سبيلا، ما يستطيعون. فهذا الدين باق إلى قيام الساعة والعزة لأهله ولو كره الكفار جميعا، ولو كره الكفار بجميع أصنافهم، ولو تجمعوا على حرب الإسلام وأهله ما تمكنوا من إبادة هذا الدين وإطفاء هذا النور العظيم الذي جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فقالوا بمعنى أن هذه الآية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كانوا يعني العرب الذين أشركوا أو هم أول من يدخل في هذه الآية، فتلبدوا عليه جميعا عليه الصلاة والسلام، أي اجتمعوا للصد عما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهو الأظهر لقوله بعده: قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته: إنما أدعو ربي، أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له، وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا. نعم، هذه قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويدعوهم إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له. فهم بماذا قابلوا؟ قالوا: إنك جئت، كفار قريش، جئت بأمر عظيم وقد اختلف الناس عليك. قالوا له: فارجع عن هذا الأمر ونحن نجيرك، ارجع عن هذا الأمر الذي جئت به ونحن نجيرك. فجاء هذا الجواب: قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أدعو ربي، أدعوه يعني أعبده، الدعاء هنا بمعنى العبادة، يأتي الدعاء بمعنى العبادة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فيشمل دعاء العبادة ويشمل دعاء المسألة، دعاء المسألة الذي فيه الطلب بلسان المقال، ودعاء العبادة وهو أيضا فيه مسألة لكن بلسان الحال، يقوم إنسان يصلي ولا يزكي ولا يتصدق ولا يبر والديه ولا يفعل جميع أعمال البر والخير والطاعات والعبادات، هذا كله دعاء، هذا كله دعاء، هو عبادة وهو دعاء، إن لم يكن دعاء مسألة فهو دعاء عبادة لكن فيه المسألة بلسان الحال، الذي يقوم يصلي ماذا يسأل ربه؟ يسأل ربه أن يتقبل منه وأن يرحمه وغير ذلك، ففيها سؤال، ولذلك يدخل هذا في هذا كما قال إمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي يعني أعبد ربي ولا أشرك به أحدا، يعني في عبادته، ولا أشرك به أحدا في عبادته، كان هذا هو الجواب. هم قالوا له: ارجع عن هذا الأمر الذي جئت به، الذي هو أمر عظيم جئت به حتى تفرق الناس عليك، فقال له: ارجع عنه ونحن نجيرك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. نعم. قال رحمه الله: وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وعبد من عباد الله، ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه، ولن أجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد وقتادة والسدي: لا ملجأ. وقال قتادة أيضا: أي لا نصير ولا ملجأ. وفي رواية: لا ولي ولا موئل. وقوله تعالى: نعم. قال وقوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم وهم استكبروا وقالوا له تلك المقال التي ذكرت لكم، قالوا له: جئت بأمر عظيم وعاديت الناس عليك، فارجع على ما أنت عليه ونحن نجيرك، قالوا نحن نجيرك. قال عليه الصلاة والسلام إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كما قال الله عز وجل عنه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قيل الضر الكفر والرشد هو الهدى، وقيل ما هو أعم من ذلك، يشمل كل ضر ويشمل كل رشد. قال ابن كثير رحمه الله أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله، ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يدلهم، يملك أن يدلهم على الطريق الذي يوصلهم إلى رضوان الله جل وعلا والجنة، يرشدهم إلى الصراط المستقيم. هذه الهداية التي يملكها عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا يملكه وهو أرسل لأجله عليه الصلاة والسلام. هو لما أرسله الله نبيا رسولا ليبلغ دين الله وليدل الناس على ما على الطريق الذي يوصلهم إلى رضوان الله جل وعلا والجنة، لأن الناس ما يعرفون هذا الطريق إلا بدلالة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالله أرسله ليدل الناس على الطريق الذي يوصل إلى رضوانه وإلى جناته سبحانه وتعالى، فهذه مهمته عليه الصلاة والسلام. لكن قضية التوفيق للهداية وقلب الأمر بالنسبة لهم، من كان في ضلال فيهدى، هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس له عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه قالها له سبحانه وتعالى، وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه أبي طالب حتى مات على الشرك والعياذ بالله. قال إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا ليس عليك هداهم، أنت لست مكلفا بأن تهديهم هداية التوفيق، هذه لله، وإنما أنت ما عليك إلا أن ترشدهم وتدلهم، التي هداية الإرشاد والدلالة فقط. أما قضية التوفيق الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذه لله سبحانه وتعالى. وهذا يأخذ منه الإنسان عظم الدعاء بسؤال الله جل وعلا الهداية التي دائما ندعو الله جل وعلا بها في صلواتنا، لما نقرأ فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه من أعظم الدعوات، سؤال الله جل وعلا الهداية. وأنت ترى نفسك أنك قد أسلمت وأمنت بالله سبحانه وتعالى وأنت متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومحتاج إلى هذا الدعاء، لأنه يتضمن الثبات أيضا، تضمن الثبات. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم تسأل الله أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتك على ذلك حتى يلقاك، هذه الهداية. تقول اهدنا الصراط المستقيم فتسأل الله أن يمن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح بذلك العلم والثبات عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان محتاج إلى هداية الله. ومن الدعوات العظيمة التي نكررها في كل يوم مرات في صلواتنا في كل ركعة من الركعات نقرأ فاتحة الكتاب فنسأل الله الهداية، فهذه دعاء عظيم ولا غنى للعبد عن سؤال الله جل وعلا الهداية المتضمنة كما ذكرت الدلالة على العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يغتر الإنسان بما هو عليه في الحال ولا في الآن، أنه يصلي ويؤدي الطاعة والعبادة ويجتهد في ذلك، نعم، لكن ما يدريك الثبات بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا الإنسان محتاج إلى هداية الله سبحانه وتعالى في كل وقت وتثبيت منه سبحانه وتعالى حتى يلقاه. ولهذا لو أن إنسان مثلا، وهذا يشتهر عند عامة الناس من الدعوات مثلا التي قد يقولها للواحد، يقول هداك الله، هو يريد مثلا توجيهه ولا أن يلومه ولا يريد لومه، فيقول له هداك الله، الله يهديك، كما يقول بالعامية الله يهديك. بعض الناس ما يتقبلها، مش الجواب عنا، مش يقولوا أن يحرق في الماء يحرق في الجوامع، علاش يهديني يحرق في الجوامع؟ لا، أنت محتاج لهداية الله، اكتفيت وضمنت أنك تثبت على ما أنت عليه وأنك خلاص قد وضعت قدما في الجنة، لا غلط. إذا جاءت مثل هذه الدعوات من أخيك قال لك هداك الله الله يهديك، قال آمين، ما حوجنا إلى هذه الدعوة، ما حوجنا إلى هداية الله سبحانه وتعالى. هذه الهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لا يملكها لأحد عليه الصلاة والسلام، هداية التوفيق. ولهذا قال في هذه الآية: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم، أنا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. بل حتى لنفسه صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضرا، لنفسه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام، فكيف يملكه لغيره وهو حي يوحى إليه ولا يملك هذا، فكيف يملكه بعد موته؟ كما تجد بعض الناس يلتجئون إلى رسول الله حتى بعد موته ويدعون يا رسول الله يا المدد يا رسول الله، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لا يقدر عليه لو كان حيا، فكيف به وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ من هذا لله. ولو تدبروا كلام الله عز وجل علموا هذا يقينا، وأنه ما يصلح أن يدعو الله رسول الله من دون الله سبحانه وتعالى. يعني وهذه فيها طامات، لكن نبهت على هذه الحيثية فقط في قضية أنه يسأل دفع ضر أو جلب نفع من رسول الله، والرسول نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر عليه الصلاة والسلام وهو حي، فكيف بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال، ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه ولن أجد من دونه ملتحدا. وذكر لهم بأنه لن يجيره من الله أحد، ما مناسبة هذا؟ مناسبة هذا في مقابل الكلمة التي قالوها له حين قالوا له ارجع عن هذا الأمر، ارجع عن هذا الأمر الذي عديت الناس لأجله وتفرقوا لأجله عنك، ونحن نجيرك، ونحن نجيرك. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه لن يجيره من الله أحد. إن عصى الله وخالف أمره وشاء الله أن يعذبه، من الذي يجيره من عذاب الله؟ لا أحد، لا أحد يجيره من عذاب الله سبحانه وتعالى. فقال، ثم قال: ولن أجد من دونه ملتحدا. ذكر تفسير ابن كثير قول مجاهد: وقتادة والسدي لا ملجأ، وقال قتادة: أي لا نصير ولا ملجأ، وفي رواية: لا ولي ولا مؤن. ولن تجد من دونه ملتحدا، حرزا ولا مكانا تدخل فيه، ولا المعاني التي ذكرها كلها معاني متقاربة. فإن الله جل وعلا إذا شاء أن يعذبه يعذبه، ولن يجد من دونه ملجأ ولا حرزا يذهب إليه يمنعه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا أحد من الناس يجيره من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته، قال بعضهم هو مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغ الرسالة، إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها علي، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم قال سبحانه وتعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته. هنا تكلم ابن كثير رحمه الله عن هذا الاستثناء، قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ومما استثناه قال إلا بلاغا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فعلى القول الأول قال بعضهم بأن مستثنات من قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قال بعضهم هو مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، يعني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وليس لي مزية على الناس، أنا مثلكم عبد من العباد وبشر، بشر مثلكم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أملكه لأحد، ولا أملكه لأحد. لكن ما الشيء الذي كان له دون غيره؟ أن الله اصطفاه بالرسالة، ولهذا قال إلا بلاغا من الله ورسالاته. الشيء المستثنى إلا أن الله، لا مزية لي عليكم إلا أن الله جل وعلا خصني بالرسالة والتبليغ، خصني بهذا، فهذه المزية الزائدة. فلهذا قال إلا بلاغا من الله ورسالاته. وعلى القول الثاني قال: ويحتمل أن يكون استثناؤه من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي، يعني أن أجد منه ملجأ إلا هذا الأمر فقط، أنه أرسلني لأجل أن أبلغ، أرسلني لأجل أن أبلغ دينه سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله إلا بلاغا من الله ورسالاته، إن كانت مستثنات من قوله جل وعلا لن يجيرني من الله أحد. قال كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالله جل وعلا اصطفاه بالوحي ليبلغه وأنزل عليه الكتاب ليبلغه سبحانه وتعالى. قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تفعل، إن لم تبلغ ما أنزل إليك، وطبعا تبلغه بالتمام والكمال، تبلغه بالتمام والكمال، لو بلغ شيئا وترك شيئا ما بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. وهذه قال له جل وعلا والله يعصمك من الناس، يعني لعلك إن كنت تخاف شيئا وبسبب ذلك الخوف امتنعت من تبليغ بعض الوحي فلا تخف، الله يعصمك من الناس، الله يعصمك من الناس، فلا تخف من أحد، وما عليك إلا البلاغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم، أول ما قدم المدينة مهاجرا، كان خائفا لأن المشركين قد توعدوهم، توعدوا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالقدوم إلى مكة، فكان يبيت خائفا عليه الصلاة والسلام حتى في ليلة من الليالي رجى أن يأتي واحد من أصحابه يحرسه لأن وصابه نعاس شديد وكانت رغبة في النوم، حتى جاء سعد رضي الله تعالى عنه فحرس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه والله يعصمك من الناس، كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالانصراف، جاء الأمر من الله عز وجل لن يصيبك أذى والله يعصمك من الناس. نعم. قال رحمه الله وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي إنما أبلغكم رسالة الله، فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. هذا وهذه أصالة تشمل الكفار والمشركين الذين عصوا الله ورسوله، فإن لهم نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها، من مات على الكفر والشرك فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها والعياذ بالله. وقد يدخل في الآية أيضا من عصى الله جل وعلا ورسوله وهو مؤمن، ويقرن هذا العصيان الله وعصيان الرسول، لأن من عصى الرسول فقد عصى الله، كما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله كما قال سبحانه وتعالى، فالذي يعصي الرسول ويعصي الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيكون واحد من أهل الإيمان ويقع في معصية يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر ربه جل وعلا في كتابه، ويقع في نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه ربنا جل وعلا في الكتاب، عصى الله جل وعلا، فإنه متوعد بالعذاب أيضا، متوعد بالعذاب. وعلى قول من قال أن هذه الآية أيضا تشملهم، لكن معلوم أن أهل الإيمان من لقي الله جل وعلا منهم بذنب وكبيرة من الكبائر وبذنوب كثيرة فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له، وإن لم يغفره سبحانه وتعالى ورجحت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار، لكن المؤمن إذا دخل النار لا يخلد فيها، المؤمن إذا دخل النار لا يخلد فيها، وإنما يدخلها دخول تطهير ثم يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة. ولهذا حملت هذه الآية أن المؤمن يعصي الله ورسوله فإنه متوعد بهذا الوعيد، فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. ولكن قالوا إن هذه هي حاله لولا أن الله جل وعلا يمن عليه بالعفو ولا يخرج من النار بشفاعة الشافعين، ولما هو عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى، أو ما جاء معه من الأعمال الصالحات التي رجحت عن سيئاته، فإنه لا يدخل النار، وإن دخل فإنه لا يخلد فيها. نعم. قال رحمه الله وقوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل، أي بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. نعم، حتى إذا رأوا ما يعدون أهل الشرك ما يعدون من عذاب الله سبحانه وتعالى، فثم يعلمون علم اليقين، ثم ما كان يخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يحذرهم منه يعينونه، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، لأنهم كانوا يلمزون أهل الإيمان بذلك، أقل عددا سيعلمون عدد جند الله سبحانه وتعالى، وكانوا يظنون بأنهم أضعف ناصرا، لكن سيعلمون علم اليقين خطأهم فيما قالوا يوم يعين الواحد منهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال المصنف رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي مدة طويلة. نعم، المشركون لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم العذاب الذي وعيد الله جل وعلا لمن استكبر ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام، أخذوا يسألونه متى يكون هذا العذاب، متى يأتي هذا العذاب، متى يأتي هذا العذاب، وإن كان المراد به العذاب الذي يكون في الآخرة، وهذا هو المراد من سياق هذه الآية، العذاب الذي يكون في جهنم، معناه هذا العذاب الذي يكون يوم تقوم الساعة، فكأنه سؤال عن قيام الساعة، متى تقوم الساعة ويأتينا هذا العذاب. قال سبحانه وتعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون، يعني من هذا العذاب، قال أم يجعل له ربي أمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له متى تقوم الساعة، هذا العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به في الآخرة يوم القيامة متى يكون، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام، فلهذا قال: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، قال مدة طويلة، يعني يجعل له جل وعلا غاية ويجعل له مدة سبحانه وتعالى، فهم يريدون أن يعرفوا متى تقوم الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عليه الصلاة والسلام متى تقوم الساعة، فعلم وقت العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به هذا من علم الغيب لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ويحك، إنها كائنة فما أعددت لها. قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الساعة، متى الساعة؟ وقد سئل مرات عليه الصلاة والسلام متى الساعة ومتى تقوم الساعة، هو لا يعلم متى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام، ولذلك تعدد جوابه عن هذا السؤال متى تقوم الساعة ومتى الساعة، فأحيانا كان يجيب بالنفي كما في حديث جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هي أنه لا يعلم متى تقوم الساعة عليه الصلاة والسلام، وقوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، السائل جبريل، والرسول يعلم بأنه جبريل، فلا يعلم متى تقوم الساعة لا رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا جبريل عليه السلام، ولهذا قال العلماء: أفضل الملائكة وأفضل الرسل لا يعلمان متى تقوم الساعة، فأكيد لا يعلمها أحد سواه سبحانه وتعالى، فهذا من علم الغيب، علم الساعة متى تقوم الساعة، هذا من علم الغيب. فكان صلى الله عليه وسلم قلت يجيب أحيانا بالنفي أنه لا يعلم متى تقوم الساعة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وأحيانا يسأل عن الساعة عليه الصلاة والسلام فيرشد السائل إلى ما ينبغي أن يهتم به، كهذا الذي ذكره في هذا الحديث، حديث أنس، الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها، فصرفوا إلى ما هو مهم، قضية الساعة، الساعة آتية لا أعلمها أنا ولا أعلمها غيري، لكن الشيء المهم في هذا الباب ليس أن تعلم متى تقوم الساعة، لكن أنت ماذا أعددت للساعة التي هي آتية لا ريب فيها، أتى أمر الله فلا تستأجله، أي هو آت لا محالة، فماذا أعددت لي الساعة؟ فكان يصرف السائل إلى ما هو مهم وما ينبغي أن يهتم به. وأحيانا يسأل عنها صلى الله عليه وسلم عن الساعة فيجيب صاحبها ببعض الأمارات، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كما قال مرة لمن سأل عن الساعة عليه الصلاة والسلام، فيجيب بأماراتها التي تدل على قرب وقوعها. قال رحمه الله: وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذه كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهكذا قالها هنا: إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحدا من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه، ولهذا قال: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. نعم، قوله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. من ادعى أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر بالله عز وجل. لما؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأنه مكذب بالقرآن. من أتى الكهان والعرافين وسألهم وصدقهم فيما قالوا وهو يعتقد بأنهم يعلمون الغيب، يعني يذكرون أمور غيبية، سيقع لك كذا ويقع لك كذا، فيعتقد أنهم يعلمون الغيب، هذا كفر وردة عن الإسلام، كفر وردة عن الإسلام، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. نقول: أنت إذن تكذب القرآن. الله عز وجل قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فيطلعه الله عز وجل على شيء من الغيب. طبعا هذا لأجل أن يؤيد تأييدا له ويكون دلالة على نبوته ورسالته. ولهذا كثيرا ما نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمورا ذكرها صلى الله عليه وسلم تقع من بعده فوقعت، ومن ثم يقول شراح الحديث: وفي هذا وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه أخبر بالأمر يكون من بعده فوقع. الآن الرسول يخبر بأمر يكون من بعده ويعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. فالله جل وعلا هو عالم الغيب، بل هو عالم الغيب والشهادة، هو عالم الغيب والشهادة، وهذا الغيب لا يطلع عليه أحد سبحانه وتعالى. قال: إلا من ارتضى من رسول، رسول البشري ولا رسول الملكي الذي يأتي جبريل عليه السلام مثلا، الذي يأتي بالوحي ومن جملة الملائكة وأفضل الملائكة، فإن الله يطلعه على شيء من الغيب، لأنه سيبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع كذا وكذا في مستقبل الأيام، وهذه أمور غيبية، لكن من أين علم بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالوحي، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا جاءه عن طريق الوحي. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قوله: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة، ملائكة يحفظونه. ومن ذلك، ومن الحفظ الداخل في هذه الآية، أن الملائكة تمنع استراق السمع الذي كان من الشياطين حين كانوا يسترقون السمع. لهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في الدرس المضى في تفسير هذه السورة، زادت الشهب زادت الشهب حتى لا يسترقوا السمع. ولذلك الجن قالوا لقد حدث أمر فبحثوا عنه فوجدوا أنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يجعل ملائكة يحفظون نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الحفظ من استراق ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك حتى يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل: ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال قتادة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. واختاره ابن جرير. نعم، قوله سبحانه وتعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا في ختام هذه السورة. قوله ليعلم، قال اختلف المفسرون، الضمير على من يرجع؟ يرجع على الرسول ولا يرجع على الجن ولا يرجع على الله سبحانه وتعالى؟ الرسول يعلم والجن ليعلموا أو ليعلم الله سبحانه وتعالى؟ فذكر القول الأول أنه عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم، أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل من قبله قد حفظوا أيضا من الملائكة فأبلغوا رسالات ربهم سبحانه وتعالى. هذا ملخص القول الأول الذي ذكره هنا ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير، ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما بين إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ويكون ذلك كقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكقوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، إلى أمثال ذلك، مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم ذكر قولا آخر واحتمال آخر لقوله سبحانه وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال ليعلم ترجع لله، الضمير يرجع لله سبحانه وتعالى، أي ليعلم الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا العلم هو علم الظهور، الله جل وعلا ليعلم الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ من الملائكة، والملائكة حفظت الوحي من استراق السمع، فهذا ليعلمه الله جل وعلا. لكن هذا بالنسبة لله جل وعلا يسمى بعلم الظهور، هذا يسمى بعلم الظهور، كما أوردوا هذه الآيات: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، هذا كله يحمل على علم الظهور وليس علم ابتداء. لا يعني أن الله عز وجل ما كان يعلم وإنما ما حصل له العلم بعد ذلك، لا. ولهذا هو ختم كلامه بقوله: مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد ذلك: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فالله يعلمه. لكن هذا العلم يقول أهل العلم بالنسبة لله عز وجل هو علم الظهور وليس علم الابتداء. معنى علم الظهور يعني يظهر ما كان يعلمه سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحفظ من هذه الملائكة ويحفظون الوحي الذي جاءه من الاستراق، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلمه حتى قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمه حتى قبل خلق السماوات والأرض، يعلمه سبحانه وتعالى. لكن لما ظهر و نزلت هذه الآية ليعلم الله، المراد به علم الظهور، يعني ظهر الأمر الذي كان يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قرأت في القرآن، والآيات كثيرة قرأت في القرآن آيات كثيرة، تفهم منها أن الله جل وعلا علم هذا أو هذا وقع ليعلمه الله سبحانه وتعالى، فليس هذا علم ابتداء بمعنى أن الله ما كان يعلمه والآن علمه، لا، هذا لا يقال في حق ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعلمه حتى قبل وجوده وقبل خلق السماوات، قبل وجود ذلك الشيء وقبل خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فيعلم ذلك. ولذلك كل تلك الآيات تنزل على معنى أن هذا العلم هو علم الظهور، ومعنى علم الظهور أي أنه يظهر الأمر الذي كان يعلمه سبحانه وتعالى. وتم بهذا ختام هذه السورة، تفسير هذه السورة التي سورة الجن، مع السورة التي تليها إن شاء الله من جهة ترتيب المصحف، سورة المزمل، في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.